صلى الله عليه وسلم وآله وجميع أصحابه. أن هديه يجري في عروقنا، وأنه محال أن ينفصل عنا أو أن ينفصل عنه. ولم يقل عز وجل معكم رسول الله، وإنما قال فيكم. لا تعده معك. والصحابة الأخيار الذين شاهدوا ورأوه وجلسوا إليه وسألوه واستمعوا إليه وزاروه وزارهم ماشيا وراكبا كما قال السلف العلماء، ما استطاع احد منهم ان يصفهم وصفا دقيقا لما عليه من تمام النور والجمال. وقد عرفوا منه ما ينبغي ان نعرفه نحن، وقد عرفوا منه ان حبه شرط كمال الدين. قال ان يكتمل ايمان احدكم حتى اكون رسم المشاكل، وإنما رأيناه سيرة وعلما وحديثا لربنا عنه وإنك على خلق عظيم. من أول الصلاة قد جاء عنه كتب فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خطبه إلى الملوك والرؤساء، إلى كسرى وهرقل والمقوقس عظيم مصر. وفي كل كتاب لا يزيد عن دعوته إلى الدخول في الإسلام، أسلم تسلم، والسلام معناه مجهول إلى يوم القيامة. ونقول أنه كان ينبغي علينا أن نحقق هذا المعنى، فلا نرى السلام بصحة ولا ولد ولا مال ولا آخرة إلا بهذا الإسلام. الكاسة بس اللي احنا نفهمها دي المعضلة، ما هواش رمضان جاي، ما هواش رواتب، المول الجاي بتاع حد. وإنما هو إجابة لنداء رب الكون ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلى دعاكم لما يحييكم. يحيينا إيه يا أحمد؟ الحياة اللي هي كده يا بتاع كده، مش اللي أنت عايشها دي أبداً. ده بنقضيها أيام دكتورة. أسلم تسلم. فلما كتب إلى الخلق يا أبو نفر من الصحابة اللي يسموه في الإنجليزي إكسبيرتي خبر، قالوا استنى يا رسول الله ما تبعتش جوابك، مش هيبقى جوابك. وأنا كتبت له فيها يا باشا ده معناه يا عم يا روحي، وأنا بقول له استنى هدمرك هدمر لأبوك، وأنا بقول له أسلم تسلم وربنا بعمل مع الناس الجميع. قالوا ما يراش إلا جواب مكتوب، وأنت كاتب يا محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم السلام على من اتبع الهدى، ومفيش خير مش جواب يمشي ولا يعملون خير معايا. ده فين الحق؟ اللي والد تاني يقول اه ما يراش اي جواب عن الخطوه الا مني انا. المعرض اللي انت عاملها دي ما كانش عندي، هو اللي عوضها. انت عارف انا ابن مين؟ اخبطك بالبيضه في عينك. الله مش اي صدقني لو عندي حلوك ده احنا بنهور من غير وجع قلب ولا شيء ولا شيء على واحد قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام لو حلمت على ربنا ما كان ما يبعدوش يمين بننور عليه. ركب اشعتها اخبرها ومن الزر مضروب الفتحه لو أقسم على الله إلى أضرار الله. بندور على عميل مخترع التشبيه ده وده مش حلال. هنلاقي مين هو ده اتخرج عشان يخترع؟ اتخرج عشان يحوش عشان ياخد كله نبويه وشايف عيلين ضحايا لا حاجه عملوا فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد خير قالوا له نيت ليه عليه؟ قال محمد الرحيم. شفت الخير بتاعنا شعار الامه الاسلاميه شعار جميله ربنا كريم محمد الرحيم بالدنيا. وكتب الجواب وقرا والراجل كان هيكتب الاسلام ده الملك هيروح منه عشان يعني يقرا ما يسيعف يعني بس نص البابوات اللي معاه. فلما لقاه ممكن يبعثوه قال انا بجلس نرضكم. هو مين قال ان احنا هندخل في الاسلام؟ بس كان على وشك. وقال بعض العلماء اسلم لقلبه. الشيخ من سيدنا صلى الله عليه وسلم راعى طبيعة المتعامل معه. لم يراجع ولاده الا مختومه. محمد سيدنا محمد. طب ما احنا عارفين طبيعه فرنسا وما حولها بقى عشان ما عملش زي العيل الاذن اللي بعيد بالله ننصر الاسلام في اي شان عشان الرب امن وسط الله امن كثور الخير. يا ربنا مش عارف المسلمين في الحته ما تقول الله ننصر الاسلام والمسلمين تبقى مسلم محترم. فرنسي وغير فرنسي لا يعبرون احدا الا اذا كان قويا مخترعا صاعدا في الغضب. مش عايز ان يخدمك ولا رسولك ان تجتهد يقول فريق كنت مين. بس انا مش عايز اقول لك كلمه انما الا رسول الله. بايه بتشجع؟ بايه بتستسلم يا باشا؟ إلا رسول الله عملتهم إيه؟ نصرت دينهم إيه؟ شوفوا 20 سنة كنت أعمل كتاب في مداد القلم في سيرة خير من مشى على القدم صلى الله عليه وسلم. ما وجدت في عشرات المئات من الكتب موقفا فرح النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من يوم لقى فيه بستان جنينة فرحة عجيبة. يقول لك ده البخاري على الشمال بيقول لك اللي هو حاجة فرحة ملونة يعني. بيقول لك لم يرى مثل سيدنا محمد شاب جنينة بستان طارح إلى وجد عجوزا على الباب فقال يا هذه؟ قالت نعم يا رسول الله. قال من غرس هذا مسلم ام غير مسلم؟ قالت غرسه مسلم يا رسول الله. فابتسم واشرق وجهه كانه القمر لليله السماء وافترقت وجنتا كانما عثر فيهما الرمان. طب ما تفرحوا تعالى. هو اللي هيفرح ولا ما شاء الله مش هيفرح ولا ما تزرع لنا بستان كده في محل الزرع ولا مش صحيح؟ واكتب على بابه وانا بقيلك وسرحك الا رسول الله. عشان كل اللي معدي يقول انا هو حبك للنبي عليه الصلاه والسلام خلاك تعمل بستان ده؟ قول اه. مش لازم تقول يس ولا نعم ولا اجمع الا قول ايه. بس ودينا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحكيكم وشوف بسيط موقف في وجه شاب أو ممكن شاب اسم معاذ بن عقراء. عقراء اسم وزير. وهقول لك ايه احلى عباره كانت ايه؟ ما اقدرش اقول مميز عن غيره وان كان ما كانش. هقول لك مين الذين لو انا اتاخرت ربنا يعني ما كانش مين الذين احبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم احبوا. في مسلم ما يحبش النبي خير كلها. مين يعرف يحب يعني مين؟ ومين يعرف يهرس يعني؟ فقولونا حب هرس الا من رحم الله يا عم عشان معاذ بن عقراء مع سيدنا محمد عدى واحد معاه كرش ساحب حاله كرش حلوه حلوه. سيدنا محمد شاف الكرش وقال ما اشبه هذا الكرش بالذي هدى الله به اسماعيل. اللي بيبهرني من جوه وبيحرقني ان معاذ الواد اللي عنده 18 سنه الشاب ده قال له اهدي كل الكلام ده 90% عايز اعتاد اسمع حنين اللهم بلغت اللهم بلغت. احنا تربينا وربينا حاجات على عكس ما يحبوه المؤمنين تمام. هو كان جه مش ده لغة عايز اعتاد انت لقيت النبي عايز تصور الكبش ده اخو لربنا ابتدى بيه اسماعيل يا حلاوه. استنى يا راجل احنا بنتفرج عليه يلا اسمع من الكلام ده وانت بتقول لي حاجه في الدنيا وانت في الاخره لا قدر الله. ابو حمد صح ما استاذنش النبي وجري اشتغل في الدنيا ورجعه بالعبوديه للرسول ذبحه واكل صلى الله عليه وسلم منه واعطى باقي المساكين. إلهي نعم قول أمين. إلهي ابنك اللي من صلبك لو لقاك بتقول يا سلام يا نبوية على أمه الواحد نفسه بصابع كفتة دلوقتي ونزل حافي على السلم واشترى لك ربع كيلو تعشى يا أبوي. دي عملية صعبة ولا حاجة؟ اقسموا بالله تفرح النبي وتنصر الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات استرنا في الدنيا والاخره واحفظنا وحفظ ذرياتنا.